فقال تعالى مخبرا عباد المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظهر لهم على أهل الكتاب كبرة الحديد. فقال تعالى لن يضروكم إلا هذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغب عقولهم. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام إذ كثرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد العابدين أدهر الجاهلين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى أنزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى وهذا الذي قاله مؤلف الشام يحمل على أنه لا تزال فيه طائفة طيبة مستقيمة وإلا فالولاية الآن ليست لهؤلاء. والمؤلف وجماعة الآخرون تأولوا قوله في الحديث الصحيح إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده يعني أن من تهلك في ولاية الشام فلا يكون بعد قيصر تكون ولاية المسلمين. والمعنى ليس الأمر كذلك لا تكون لهم قيصرية هناك ولكن لا يمنع من أن يتولاها كفرة آخرون. وهكذا العراق لا يمنع أن يتولاها كفرة آخرون غير الكافرة وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعده لا قيصر بعده ولم يقل لا كافر بعده. والواقع شاهد بهذا قد تولاها جمع من الكفرة تولاها فرنسا مدة من الزمن والعراق مدة من الزمن وفيها الآن البعثيون ثلاثة البعثيين وهكذا الشام فيها الآن النصيرية هو له الولاية ومن الباطنية من كفارة الباطنية المعروفين. المقصود أن الشام لا تزال في طائفة من غير الولاة يعني الشعب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويرجى أن يبقى فيها أن تبقى هذه الطائفة حتى ينزل عيسى بن مريم. وليس معنا في هذا وثيقة أنه لا يزول من هؤلاء ولكن يرجع ذلك في ظاهر الأحاديث الكثيرة الواردة في شأن الشام وفضل. ولكن الولاية لا يلزم أن تكون ولاية ولاية إسلام قد تكون الولاية ليس ولاية إسلام ولكن الشعب فيهم مسلمون وفيهم أخيار. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة وإنما يفقهوا بالله بحبل من الله وحبل من الناس أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون إلا بحبل من الله أي بذلة فلا يأمنون يؤمنون يؤمنون الواو أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون أو يؤمنون ولا يؤمنون فلا يؤمنون إلا بحبل من الله أي بذلة من الله وهو عقد الذمة لهم فضل بالجزية عليهم وإلزامهم إحكام الملة وحبل من الناس أي أمان لهم أي أمان منهم لهم كما بالمهاجر والمعاهد والأسير إذا أمنهم واحد من المسلمين ولو مرة ولو امرأة فلا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس وقوله وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا قدرا وشرعا. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا ملكوا الدنيا قلوبهم فقيرة ليس غنى عنها في الأرض ولكن غنى عنها النفس. اليهود طلب الله عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ولزمهم هذا الغضب نعوذ بالله لخفهم وضلالهم وإعراضهم على الحق عن على عمد واستكبارهم واتباعه على عمد، فصاروا بهذا مغضوبا عليهم نعوذ بالله. والذلة لازمة لهم ومسكنة مهما بلغت قوتهم ومهما بلغت جنايتهم ومهما بلغت أموالهم، فالذلة لازمة لهم والغضب لازم لهم والمسكنة كذلك. وهي فقر القلوب، وقلوبهم فقيرة وحريصة على الدنيا لا تشبع ولو ملكوا ما ملكوا من الدنيا. ولهذا في الحديث الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غير النفس. فالغني ليس غني المال ولكنه غني القلب غني النفس بما رزقه الله وأعطاه. نعم. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم صاروا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، فإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بظل الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقبضه وأقام قيضات وقال وقيموا لذلك أنهم كانوا يكفرون ويكفرون عصيانا لأمان الله والغشيان والغشيان لمعاصي الله والاعتداء بشرع الله، فعياذا بالله من ذلك. يعني أصيبوا بهذا البلاء بسبب كثرة عصيانهم واختلافهم على أنبيائهم واعتدائهم على الحق واستكبارهم عن اتباعه، فلهذا أصابهم ما أصابهم من الذل والهوان والغضب الملازم والبدع عن الحق. نسأل الله العافية. قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن حديد حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا بعض العلماء وجمعوا بين فتح الرومية وكذلك فتح القسطنطينية مع اهل الشام، وان اهل الشام هم الذين يفتحون القسطنطينية والرومية. الله اعلم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فوقعت الحلقة التالية بتاريخ الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد، وحدث سقط يسير في بداية هذه الحلقة حيث كنت قد تأخرت قليلا، فبدأ التسجيل بعد فوات شيء يسير، وهو ما وقع في صفحة 97 و300 بعد الحلقة السابقة مباشرة، نقرأه إتماما للفائدة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، يقوم سوق بفلهم في آخر النهار. التتمة وهذا الحديث يعاد على أول الوجه الثاني إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه بداية الحلقة التي وقعت بتاريخ الثاني من شهر جمادى الآخرة عام 400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد، حيث وقع فيها سقط نقرأه هنا إتماما للفائدة، وهو الذي يبدأ من صفحة 97 و300 من السطر الثاني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، ثم يقوم سوق بفلهم في آخر النهار. فقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة

أما الكفرة فأعمالهم حابطة باطلة ذاهبة، كما في الحدث الذي صارت ريحا في أصر، وهكذا العمل المبتدع باطلا ظاهرا ضائعا. من أحدث في أبنا هذا ما ليس من فوق رب. نعم نسأل الله السلامة. وقال عطاء ضرب وزميد، قال ابن عباس ايضا مجاهد فيها سر ايلام وهو يرجع الى الاول، فان الضرب الشديد ولا سيما الجديد ولا سيما الجديد يحرق الجموع والثمار كما يحرق الشيء كما يحرق الشيء بالنار. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، اي فاحرقته يعني بذلك السعفه. إذا نزلت على حرث قد آل جداله أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها كما يذهب ثمرة هذا الحرف بذنوب صاحبه. لا لا السعفة يعني السعفة توصى إذا كان فيها النار طاحت على الزرع فرقت إن شاء الله. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا حول ولا قوة، نعم بالله. هذا يوجب للمؤمن دائما دائما أن يحرص على إخلاص الأعمال لله وعلى اتباع السنة في كل شيء حتى لا تضيع أعماله وتذهب سدى كحال الكافرين والمبتدعين، بل يحرص غاية الحرص على كل أعماله وأن تكون نقية سليمة أراد بها وجه الله وقربة لديه، وتحرى فيها السنة الغالدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا محبة الناس ولا طال الدنيا، ولا يرتدع من كيسه ويأتي من كيسه بشيء ما شرعه الله. نعم ولأن من طبيعته أنه يبدو الشر لعدوه ولا يألو عدوه خبالا يعني تدميرا وإخالا بالأمور ونقصا عليه والسبب لما فيه هلاكه وضرره. هذا شأن العدو. ولهذا قال جل وعلا لا تتخذوا رباطا من دونكم يعني من غيركم يا كفرة سواء كانوا منافقين وهم شر الكفار أو كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو غير ذلك جميع كفرة هم أعداء فلا ينبغي اتخذ بطانة كالوزير والسفكين وسيب غير ذلك ممن يطلع على هذا الأمور. أما جماله عمالا بعيدين عن البطانة عند الحاجة هذا كشيء آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في خيبر عند الحاجة ثم أمر بإجوائه. المقصود أن العدو البعيد في أعمال خالصة واضحة ليس من البطانة أمره أسهل وإن كان ينبغي إبعاده بكلية لكن البطانة تكون أشد ويكون أمرها أخطر. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث جماعة منهم يونس وصاحب سعيد وموسى بن عقبة وابن ابي عتيق وابن كريم عن ابي مكلمة عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعد الله بالنبي ولا استخلف بسريه الا كانت له بطانتان بطانه تمره بالخير وتحضره عليه وبطانة تمره بالسوء وتحضر عليه والمعصوم من عصمه الله. وقد رواه الأزهري والراوية بن سلام والراوية بن سلام عن الزهري عن ابي سلمة الرواد كلها بالتشديد الرواد بالتشديد بعد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بالتخفيف وما عدا محمد بن سلام في حديث البخاري في سني وبالتخفيف على افراد الحياه وما سواهم فهو بالتشديد. نعم زيد بن سلام ومعاذ بن سلام وصحابي بن سلام وغيرهم. وقد رواه الازهري ورواه ابن سلام عن الزهري على ابن سلمة عن ابيه وتمرفوعا بنحوه فيحتمل انه عند الزهري على ابن سلمة عنهما واخرجه النسائي عن الزهري ايضا وعلقه البخاري في صحيحه فقال وقال عبد الله بن ابي جعفر او صفوان بن سليم او صفوان بن سليم عن ابي سلمة عن ابي عن ابي ايوب الانصاري مرفوعا لم ترى فيحتمل انه عند ابي سلمة عن ثلاثه من الصحابه والله اعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو وهذا يهيد الحجر اذا كان حتى الانبياء كيف بغيرهم ما بعث الله من نبي ولا استخلاف من خليفه الا كان له بطانتان بطانه تامره بالخير وتحث عليه بطانه تامره بالشر وتحث عليه وما كان من عثره الله ويوجب على الامراء ورؤساء الناس وشيوخ القبائل وكل من له حل وعقد ان يحذر البطانه السيئه وان يفتش عن من لديه حتى لا يبتلى في هذه البطانة التي تأمره بالشر وتحثه عليه وتثبطه عن الخير وتكسله عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال من؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أيوب محمد بن وزاد حدثنا أبي كلمون عن أبي حيان الكريم عن أبي زنباع عن ابن أبي استهقال قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هؤلاء وإن هؤلاء غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته حاسبا فقال إذا عندكم حافظ كاتب أو حافظا كاتبا هؤلاء غلاما حافظ كاتب ما صبها كم عندهم ثلاثة منكم غير هؤلاء نعم من أبي الدهقانة من أبي الدهقانة إلى أبناء. نعم نعم أزوح محمد بن سلام اللي بالتخفيف محمد بن سلام محمد بن سلام اللي بكلمة. نعم فقال قد استخلت إلى البطانة استخلت العمر يعني نعم يعني وليته يعني وليته قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هؤلاء غلالا من الحيرة خالد كاتب فلو اتخذته قاتلا فقال قد اتخذت من البطانة من دون المؤمنين فلي هذا فقال هذه الآية على أن على كل لا يدوم استعمالهم الكتابة التي هي سقالة على المسلمين التي هي سقالة على المسلمين وإطلاع على ذات الأمور التي يسعى أن يكتبها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى لا يعلونكم خبالا ودوا ذلكم. فقال حافظ أبو يعلى حتى يرى إسحاق بن إسرائيل حتى يرى هشيم حتى يرى العوام عن الأزهر بن راشد قال كانوا يأتون أنسا إلى حافظا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيبصرهم لهم. قال لحدثنا فيوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تضيئوا ولا تنقصوا حواسينكم عربيا فلم يدروا ما هو. فأتوا الحسن وقالوا له إن علك الحق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستمعوا إلى المشركين ولا تنقصوا من خواتيمكم عربيا. فقال الحسن أما قالوا لا تنقصوا من خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قالوا لا تستمعوا إلى المشركين يقول لا تستجيبوا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن تصحيح ذلك في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى. وهذا فيه نظر السيد الحسن هذا فيه تأمل لأن القراءة بنارهم ليس واضح فيه من الترهوبة. والأقرب والله أعلم أنه رأى أنه أراد بذلك البعد عنهم عن مجاورتهم وعن مساكنتهم ومنازلتهم ولا يكون مقيما بين أظهرهم ولا مجاورا لهم يستجيب بنارهم أن اتخاذهم كتابا هذا أشد وأشد. وأما لك عربيا لك محمد رسول الله فهذا ليس به واضح لأن هذا ليس من البيان الواضح. فقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن هكيم ورواه الإمام أحمد عن هكيم بإسناده إلا من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر ومعناه الله لا تنقصوه خاتيمكم عربيا أي بخط العربي لأن لا يشابه لقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لقطه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه لها أن ينقش أحد على لقطه. وأما الاستضاءة إلى المشركين فمعناه لا تقاربوه المنازل بحيث تقولون معه في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. هذا هو الأقرب. أما عربيا هو محتمل أن المراد لا تنقص محمد رسول الله ولكن أيضا فيها في هذا التسمير مصح الغبر عن هذا إن ظاهره ألا ينقش شيء بالعربية في عراسي هذا ليس بصريح الغبر بل كان المسلمون ينقصين في خواتيمهم أثناءهم والأثناء فيها عربية في غير عربية عبد الله وفي محمد وفي عبد الرحمن وفي حافظ وفي إبراهيم فاللغة لا فيه نظر يحتاج إلى راجعت بها هناك. فأما نستخدم بنار مثل ما دخلنا مثل ما ذكر المؤلف. وأما اتخاذهم أهل شورى وبطانة هذا غير ممنوع في نص الآية. نعم. التابعون اللي يسوى أنس إذا صحت معه أنس سهل معناه أغفر موجدت أزهر فيها أزهر براس الهوذن كان ثالثة. من عدل التحاضر منهم الأعمش منهم أزهر الواجب هذا المجهول هذا يطلع على الأعمش من كارب هذا إسحاق من إسرائيل أبي يعقوب الملكي نبي بغداد تدرك السنة فيه الوقت من القرآن ماذا سنة 45 بقية تسكي وله 45 من أكاب العادة بحار ما تجده أبي داود بن مسعود يا أحد بإسحاق بن إسرائيل نبي بن إسرائيل واحد غد نعم عند بن إسرائيل من عند بن علي إسرائيل عند بن إسرائيل ما عندي من أبي إسرائيل ساقط عندي من أبي ولهذا روى أبو داود وبهذا يعلم أن الحديث ضعيف لأنه من رواية أزهر بن راشد هذا مجهول فلا يكتب إليه والنسب غريب والراوي مجهول فسقط ولهذا رواه ابو داود لا تراهما يعني من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال انا بريء من كل مسلم يرد الى المشركين لا ترى انا اراهما رواه اهل السنه ابو داود والترمذي والنسائي والتابعين والمعنى النهي عن تقاربهم صاحبهم في المنازل لا ليضر الكافر المسلم المعنى البعد عنهم ومجانبه والاشتراط بهم خشيه من شرهم وسابهم نعم. ولهذا ظهرت الاثار اثار الشر للمسلمين لما سافروا اليهم وجالسوهم خالطوهم العام في كل مكان. نسال الله العافيه. نعم. إن توصل الله جواري من أمسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم قالوا ألا تفقط الله لا تفقط هذه وفيها وقالوا لا يدبت يجرى من بلاد الشرك على الإسلام إلا إذا كان من هذا العلم من دعوه إلى الله أو كان عاجزا مستوعبا. نعم الله بالنسبة كيف إلى وجه مرابة الشريف أنا هذا حديث الجامع المسلم لو سكن معه ومثله هذا رواه ابو داود لكن بالفعل فيه ضعف لكن له شواهد مثل ما تقدم وانا بريء من المسلم يقيم بين المشركين لا ترى انا هما حديث ثالث من رواه النسائي بثاني جيد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما اسلم او يزايد المشركين او يزايد يعني حتى يزايد او معنى حتى او معنى اذا هذا كل هذا يدل على وجود مفارقته وعدم السكن معه لأن السكر معهم والمخاطرة لهم وسيلة إلى رضا دينهم أو رضا بما هم فيه من المعاصي الأخرى أو التساهل بأمر الدين فأقل أحواله أنه يتساهل بأمر الدين ويحضر منكراتهم وأعيادهم وغير ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. فحد الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والإسهاد والاستشهاد عليه بما يحييه رضي الله أعلم. ثم قال تعالى قد بلغ الله بالأفواه وما تخفي صدور الأكبر أي قد لاح على فرحات وجود تساوى وفلتات ألسنتهم من العداوة مع باهم يستمرون عليه في صدورهم من الغوى للإله الإسلام الإسلام وأهله ما لا أخوان له ولا نبي من عاقل ولهذا قال تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون من هذا الباب قوله تعالى قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم وغيره معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله هذا ظهر ومجلس هذه الايه العظيمه نعم وقال تعالى ها انتم لا تحبونهم فلا يحبونكم اي انتم ايها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم الايمان وتحبونهم بما يظهرون لكم هي الايمان بما يظهرون لكم من شرط منه بما يظهرون لكم هي الايمان